إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، معاشر المؤمنين، اتقوا الله تعالى، فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه. ثم اعلموا رعاكم الله أن من حكمة الله جل وعلا ورحمته أن جعل العباد مفتقرين إلى جلب المنافع الدينية والدنيوية وإلى دفع المضار الدينية والدنيوية، واقتضت حكمته ومضت سنته سبحانه أن هذه المنافع لا تنال إلا ببذل الأسباب لنيلها، والمضار لا تندفع إلا ببذل الأسباب التي تدفعها. وقد بين جل وعلا هذه الأسباب في كتابه أتم تبيين، وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته أحسن بيان. فمن سلك هذه الأسباب فاز بكل مرغوب ونجا من كل مرهوب. عباد الله، وأصل أسباب الخير والسعادة والفلاح في الدنيا والآخرة تحقيق الإيمان والعمل الصالح، وفي هذا آي كثيرة ودلائل وفيرة، منها قول الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقوله جل وعلا: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. وقوله تبارك وتعالى: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. وقوله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. والآيات عباد الله في هذا المعنى كثيرة عديدة، ومن الأسباب العظيمة المبينة في الكتاب والسنة تحصيل العلوم النافعة، فقد جعل الله جل وعلا العلم سببا لرفعة العبد في الدنيا والآخرة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى ثم إنه جل وعلا جعل العلم لا ينال إلا ببذل أسبابه الموصلة إلى تحصيله ونيله ومن ذلك حسن السؤال وحسن الطلب وحسن التعلم يقول الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم وجعل جل وعلا تقواه والحركة وترك الدعة والسكون سببا لنيل الأرزاق والخيرات يقول جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ويقول الله جل وعلا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه ثم إنه جل وعلا جعل للتيسير أسبابا عديدة وللتعسير أسبابا عديدة بينها في قوله فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وجعل جل وعلا حسن التوكل عليه والقيام بعبوديته وطاعته سببا لكفايته لعبده وتأييده له قال الله جل وعلا أليس الله بكاف عبده وقال جل وعلا ومن يتوكل على الله فهو حسبه وجعل سبحانه وتعالى الإحسان بنوعين الإحسان إلى الله بحسن العبادة والإحسان إلى الخلق بحسن المعاملة سببا لنيل رحمته جل وعلا قال جل وعلا إن رحمة الله قريب من المحسنين وقال جل وعلا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان وجعل جل وعلا العواقب الحميدة والمآلات الطيبة والنتائج المباركة في الدنيا والآخرة جعلها تنال بالصبر والتقوى قال جل وعلا والعاقبة للتقوى وقال جل وعلا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين وجعل سبحانه الدعاء سببا لنيل الخيرات والفوز بعظيم العطايا والهبات وهو جل وعلا لا يرد عبدا دعاه ولا يخيب مؤمنا ناجاه وهو القائل سبحانه وقال ربكم ادعوني استجب لكم وقال جل وعلا إن ربي لسميع الدعاء وقال جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وجعل سبحانه للاستغفار والإكثار منه جعل للاستغفار والإكثار منه ثمارا عديدة وخيرات عميمة وفضائل متعددة في الدنيا والآخرة فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وجعل سبحانه لنيل مغفرته ورحمته والفوز برضاه أسبابا عظيمة جمعها جل وعلا في قوله: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا وعمل صالحا ثم اهتدى. وجعل جل وعلا لمصاحبة الأخيار تأثيرا ولمصاحبة الأشرار تأثيرا. والمؤمن مدعو لمصاحبة الأخيار ومجانبة الأشرار. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وهكذا عباد الله، وهكذا عباد الله، من يتأمل آية القرآن وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام يجد أن الأمور مرتبطة بأسبابها، فلا بد من بذل الأسباب النافعة والوسائل المفيدة المقربة لنيل رضا الله والفوز بخيرات الدنيا والآخرة. فأهل السعادة حقا وصدقا هم البادلون للأسباب النافعة المجانبون للأسباب المهلكة، وهم في هذا كله معتمدين على الله، متوكلين عليه، واثقين به جل وعلا، ملتجئين إليه في كل أمورهم صغيرها وكبيرها دقيقها وجليلها. وأسأل الله بأسمائه الحسنى أن يوفقنا أجمعين لفعل أسباب الخير، وأن يجنبنا أسباب الشر والفساد، وأن يوفقنا لحسن التوكل عليه والثقة به سبحانه، وأن لا يكيننا إلى أنفسنا طرفة عين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى، ثم اعلموا رعاكم الله أن سعادة العبد وفلاحه في الدنيا والآخرة ترتكز على أصلين متينين وأساسين عظيمين عليهما مدار السعادة ومرتكزها، ألا وهما التوكل على الله وحده وبذل الأسباب النافعة المقربة إلى الله. وقد جمع بين هذين الأصلين العظيمين في آيات كثيرة وأحاديث عديدة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول الله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله جل وعلا: فاعبده وتوكل عليه. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. ويقول عليه الصلاة والسلام: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. وفي قوله تغدو خماصا إشارة إلى فعل الأسباب. وفي الحديث الآخر عندما سأله سائل عن ناقته: أيعقلها ويتوكل أو يطلقها ويتوكل؟ قال صلى الله عليه وسلم: اعقلها وتوكل. فأرشده إلى فعل الأسباب، إلى فعل الأسباب وعدم الركون إليها، وإنما الاعتماد على الله والثقة بالله والتوكل على الله وحده. فبهذا عباد الله

اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم إنا نسألك غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، صحا طبقا، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل. اللهم سقيا رحمة لا سقيا هدم ولا عذاب ولا غرق. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان وديارنا بالمطر يا منان. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.